بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأعراف، الجزء التاسع، الصحيفة 76 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، وهو يتولى الصالحين. فالمؤمنون الصالحون لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع ولا يضر، تولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير والمصلح لهم في دينهم ودنياهم، ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه. إذن أيها الإخوة، من تولى الله تولاه الله، ومن أعرض عن الله خذله الله. الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك، فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه. والخذلان هو الترك والتخلية، فيخليك الله بينك وبين نفسك، وبينك وبين الشيطان، وبينك وبين عدوك. فعلى الإنسان أن يتولى ربه وأن يعمل بطاعته. وتأملوا أن من السنة أن نقرأ في السنة القبلية لصلاة الفجر في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. وكذلك في الشفع من الوتر، وكذلك في السنة البعدية للمغرب، وعند النوم، وبعد الطواف حينما نصلي الركعتين عند مقام إبراهيم. لماذا؟ لأن في هاتين السورتين التطبيق العملي للإخلاص والتوحيد لله، وأن الإنسان يوالي ربه ويعادي أعداء الله. ثانيا، وأعرض عن الجاهل. إذا تسفه عليك أحد فلا تقابله بالسفه. تأمل هذه القاعدة لو طبقناها في بيوتنا، الزوج مع الزوجة، والأخ مع أخيه، والجار مع جاره في العمل. إذا تسفه آخر على الآخر أن لا يقابل السفه بالسفه، بل عليه أن يدرأ السيئة بالحسنة. وربنا قال وأعرض عن الجاهل، فأنت إذا لم تقابل الإساءة بالحسنة فعليك أن تعرض عن الجاهل، لأن الذي ارتكب هذا هو جاهل. لأن الإنسان لا يعصي ربه، ولا يعصي أحد ربه إلا صاحب الجهالة. فالإنسان يبتعد عن الجاهل. ثالثا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. نزغ الشيطان وسوسته بالتشكيك في الحق والأمر بالمعاصي أو تحريك الغضب، فأمر الله بالاستعادة منه عند ذلك، كما ورد في الحديث أن رجلا اشتد غضبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا الحديث في الصحيحين بلفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا الإخوة في الذين صنعوا الكتاب نقلوا من تفسير ابن جزي نعوذ بالله، والصواب أعوذ بالله، والحديث في الصحيحين. فالإنسان يستعيذ بالله، ومن استعاذ بالله صادقا أعاده الله تعالى. رابعا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فاستعذ بالله أي اطلب النجاة من ذلك بالله. فأمر تعالى أن يدفع الوسوسة بالالتجاء إليه والاستعاذة به. طبعا هنا النص نقل من تفسير القرطبي أي طلب النجاة، والصواب طلب النجاة. إذن على الإنسان أن يستعيذ بالله، وفي الاستعاذة أمور تربوية، فأنت حينما تستعيذ بالله تلتجئ بجناب الله من شر الشيطان وشر وساوسه، فأنت تضع موقفا وهو أنك تتبرأ من إبليس ومن عمل إبليس. ولذا لا يليق أنك تستعيذ بالله وأنت تتبع طرق إبليس بالمعصية، فعليك أن تستذكر هذا، أن في الاستعاذة تحقيق موقف وهو أنك تتبرأ من الشيطان ومن عمله، فلا يليق بك أن تتبع خطوات الشيطان. خامسا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتفكر. قال السدي: إذا زلوا تابوا. فالإنسان ليس معصوما من الخطأ، والإنسان يراقب نفسه أن لا يقع في معصية، لكن لو فرض أنه غفل ووقع في معصية عليه أن يسارع بالتوبة وأن يكثر من العمل الصالح. سادسا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضب فيذكر الله فيكظم الغيظ. وقال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. إذا الإنسان إذا تلبس بالذنب يقلع ويستغفر الله، وإذا وقع في الذنب أيضا يستغفر الله ويتوب من الذنب ويعزم أن لا يعود، وإذا جاءته الخواطر المحرمة أيضا يتذكر الله. نحن لماذا نذكر الله؟ نذكره من أجل أن نستذكر حقه، فنتقي ربنا بفعل الطاعات وعدم الوقوع بالمحرمات. فذكر الله حسن، والأحسن حينما تأتيك الوسوسة للمعصية تستذكر الله وتستذكر الوقوف بين يدي الله تعالى، وأن تخاف القيام بين يديه سبحانه وتعالى. سابعا، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إذن أيها الأخ، عليك أن تذكر ربك في جميع أحوالك. يقول السعدي: وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها، وهي الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار، خصوصا طرفي النهار مخلصا. لماذا طرفي النهار؟ لأن الإنسان يستذكر هذه الآيات العظيمة مخلصا، أي مخلصا لله، خاشعا، متضرعا، متذللا، ساكنا، متواطئا عليه قلبه ولسانه. لما الإنسان يذكر ربه يجعل القلب مع اللسان يتفكر بالمعاني. لما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيها استعانة بالله، أنك تستعين بالله على فعل الطاعات، وتستعين بالله تعالى على النجاة من المعاصي. فحينما تعرف المعاني تثمر هذه الأذكار ثمرتها فيك وفي نفسك. إذن بأدب ووقار وإقبال على الدعاء والذكر وإحضار له بقلبه وعدم غفلة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. معاني الكلمات: خذ العفو، خذ ما تيسر من أخلاق الناس، ولا تكلفهم ما لا يريدون بدله. ينزغنك يصيبنك نزغ وسوسة، وتثبيط عن الخير وحث على الشر. طائف من الشيطان عارض من وسوسة الشيطان، لا يقصرون، لا يدخرون وسعا في غوايتهم. العمل بالآيات: أولا ردد هذه الآية: ولتكن على لسانك عند نزول المحن والأزمات، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وما أكثر المحن التي تمر بالناس، وربنا يختبر العباد لأجل أن يتضرعوا إليه ولأجل أن يلجأوا إليه. ثانيا، سامح شخصا أساء إليك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. ثالثا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلما شعرت بوساوس الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. التوجيهات: أولا، الإسلام عقيدة وأخلاق ومعاملات، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثانيا، شؤم أخوة شياطين الإنس حيث لا يقصرون بمد صاحبهم بالغي الذي هو الشر والفساد. وتأمل كثير من القنوات وكثير من المواقع كيف أنها تسعى لإضلال الناس وغوايتهم، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ثالثا، إذا أحسست بتثبيطا عن الخير أو حثا على الشر فهذه وسوسة شيطان، فعليك بالاستعاذة بالله منه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.